اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درس القواعد الفقهية إلى القاعدة 24 من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. ونبدأ أولا بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 24 من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك محترم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات. نعم، هذه قاعدة. هو الحديث روي من سبق إلى ما لم يسبق إليه هو أحق به، لكن بهذا اللفظ ساق المؤلف يكون من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هذه القاعدة الأصل فيها هو هذا الحديث: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. وهذا الحديث خرجه أبو داود في سننه، ولكنه ضعيف من جهة الإسناد، فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع طرقه معلولة. ولكن معناه والأصل الذي دل عليه صحيح ومحل اتفاق بين العلماء، لكن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره، عرف المؤلف المقصود بالمباحات في هذه القاعدة، وهو ما ليس له مالك محترم. فكل ما ليس له مالك محترم وسبق إليه أحد الناس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من غيره. وكما ذكرت هذه قاعدة محل اتفاق بين أهل العلم، ولها فروع كثيرة، قد ذكر المؤلف جملة من فروعها نستمع لها. نعم. فيدخل في هذا السبق إلى أحياء الأرض الموات، فمن عمرها ببناء أو حفر بئرا وصل إلى مائها أو إجراء ماء إليها أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها أو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها ملكها ولم يزاحمه أحد فيها. نعم، الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات أو ملك معصوم، هكذا يعرفها الفقهاء، الأرض المنفكة عن الاختصاصات أو ملك معصوم، فهي منفكة عن اختصاصات يعني عما يختص به مما لا يملك لا يختص به غيره، أو ملك معصوم، المقصود معصوم بالإسلام أو بالعهد أو الذمة. الأرض غير المملوكة وأيضا لم يختص بها أحد غيره، إذا سبق إليها مسلم فأحياها فإنها له، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا الإحياء ذكر المؤلف له صورا، قال: من عمرها ببناء أو حفر بئرا ووصل إلى مائها أو إجراء ماء إليها أو تنقيتها من الأحجار. والصحيح أن الإحياء مرده إلى العرف، ما عده الناس في عرفهم إحياء فهو إحياء. وبهذا نربط بين هذه القاعدة وبين قاعدة سابقة، وهي أن كل ما ورد في الشرع ولم يحده فنرجع فيه إلى العرف، فيمكن أن نطبق إحياء الموات على ذلك. إحياء الموات ورد في الشرع كما في حديث سعيد بن زيد: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولم يحد الشارع كيفية هذا الإحياء، وحينئذ فالمرجع في ذلك إلى العرف. فالإحياء كما يكون بزراعة الأرض، يكون بحفر البئر ووصول الماء والوصول إلى الماء، أو بغير ذلك، كل ما عده الناس بعرف الإحياء فهو إحياء. هذا هو الأصل، أن الأرض إذا أحياها مسلم فإنه يملكها. ولكن الأراضي قريبة من عامل البلد إذا وضع ولي الأمر فيها تنظيما لأجل ألا تقع المنازعات والخصومات بين الناس، ينبغي التقيد بذلك التنظيم وتلك التعليمات، لأنه لو فتح المجال للناس لحصل بينهم منازعات وخصومات. وإلا في الأصل من حيث الحكم الشرعي أن من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح يسقي حروثا وبساتين وتنازعوا أيهما يبدأ، فإنه يبدأ بالأعلى فالأعلى، فإذا شرب أرسله إلى من بعده. نعم، في مياه السيول كذلك الأنهار تكون المزارع متجاورة، وعندما يأتي ماء السيل أو ماء النهر فيبدأ بالأعلى فالأعلى والأسبق فالأسبق، فإذا شربت هذه المزرعة وارتوت يرسله إلى المزرعة التي بعده ثم التي بعده وهكذا، فتكون بحسب السبق. نعم. وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. نعم. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر. طبعا المياه المملوكة تكون على حسب الاتفاق، وأنهم حفر اثنان حفر بئرا مثلا، يكون بحسب الاتفاق، كل هذا مثلا نصف هذا الماء وهذا له النصف وهكذا. نعم. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو الحطب والحشيش ونحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتازه ملكه، وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. ويدخل في هذا أيضا السبق إلى الأماكن المشتركة كالسبق إلى الجلوس في المساجد أو الأسواق أو الأوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر، فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. فالأصل اشتراك الناس في هذه الأمور، لكن من سبق إلى شيء من هذه إنه يكون أحق من غيره، ومن سبق إلى كلاء مثلا يعني عشب يكون أحق به، من سبق إلى ماء هو أحق به، من سبق إلى صيد أو حطب أو حشيش فإنه يكون أحق به. كذلك أيضا السبق في جلوس المساجد، أتى الإنسان مبكرا وجلس خلف الإمام هو أحق به، حتى لو كان الناس قد اعتادوا بأن هذا المكان يجلس فيه فلان من الناس، هذا لا عبرة به، العبرة بالأسبقية. وهنا تجد بعض العامة يقيم من يأتي ويجلس في مكان قد اعتاد هو الجلوس فيه، وهذا لا يحل له، بل الأسبق هو الأحق، الأسبق هو الأحق. فمن أتى المسجد مبكرا وسبق فهو الأحق بجلوس في ذلك المكان، حتى ولو كان السابق صبيا مميزا فهو أحق. ولهذا فإن إقامة الصبيان المميزين من الجلوس خلف الإمام كما يفعل بعض العامة هذا خطأ، فإن هذا الصبي قد سبق إلى هذا المكان وصلاته صحيحة، والقول الراجح أيضا إمامته صحيحة، وما صحت صلاته صحت إمامته، وحينئذ فلا وجه لأن يقام من مكانه. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؟ فالجواب نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث أولي الأحلام والنهى إلى السبق، وإلى أن يكونوا هم الذين يلونه عليه الصلاة والسلام ويلون الإمام. لكن ليس معنى هذا، لكن الحديث لا يدل على أنه يقام الصبيان ونحوهم إذا جلسوا خلف الإمام. هذا حث لأولي الأحلام والنهى بالتبكير، بالتبكير والقرب من الإمام. ولهذا جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه يجلس فيه آخر. هذا يشمل الكبير والصبي المميز. اللهم إلا أن يكون صبيا غير مميز، فإن الصبي غير مميز لا تصح صلاته لأنه لا يعقل النية. فهذا ربما أنه لو أقيم من مكانه برفق وليد وجعل في مكانه مثلا في آخر المسجد فهذا لا بأس به، لأن وجوده في الحقيقة في الصف يعتبر بمثابة الفرجة، لأنه لا تصح صلاته كونه لا يعقل النية. أما الصبي المميز فحكمه حكم البالغ في هذا. وهكذا بالنسبة للسبق للجلوس في الأماكن العامة وفي المجالس وغيرها، فمن سبق فهو أحق، من سبق إلى أي مكان فهو أحق به من غيره. نعم. وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو ناظر عام وهو الحاكم للأوقاف التي لا ناظر لها، فيتوقف الانتفاع بها إلى تقرير الناظر لا بمجرد السبق. نعم، الأوقاف التي لها ناظر خاص أو عام فيتوقف الانتفاع بها على ما يراه الناظر، لكن الأوقاف التي لا تحتاج إلى تقرير الناظر فالسابق يكون أحق. ومن ذلك مثلا المساجد، المساجد هي أعظم ما تكون من الأوقاف، فلو أن الموقف الذي بنى المسجد هو الذي اختار الإمام فيكون هذا الذي اختاره هو الأحق، ولا تأتي هذه القاعدة من سبق إلى مكان هو أحق به، لأن الواقف لهذا المسجد هو أحق بأن يختار الإمام أو المؤذن، لقد نص على هذا الفقهاء في باب الوقف، فهو أحق يعني بأن يعين من يراه إماما أو مؤذنا. لكن لو كان هذا المسجد لا يخضع إلى نظر واقف، أو أن الواقف مثلا متوفى أو نحو ذلك، ومن سبق إلى الإمامة أو الأذان فهو الأحق. نعم. القاعدة الخامسة والعشرون: تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة، قال تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي المغلوبين. وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة: فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم. وكذلك لو بدل ماء أو ثوب. تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. القرعة وردت في القرآن في موضعين، وردت في القرآن في موضعين. الموضع الأول في سورة آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فكانوا يقترعون على كفالة مريم. والموضع الثاني في سورة الصافات في قصة يونس عليه الصلاة والسلام: فساهم فكان من الملحظين، خرج له القرعة وألقوه في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، قصة يوسف معروفة. فذكر الله تعالى القرعة في هذين الموضعين، ووردت القرعة أيضا في السنة في عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا عليه لاقترعوا. لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول يعني من الأجر والثواب، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي ثم لم يجدوا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا من المشاحة فيهما. قد حصل هذا في معركة القادسية لما تشح الناس في الأذان، كل يريد أن يؤذن فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت له القرعة سافر بها. أيضا جاء في صحيح مسلم أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند وفاته ليس له مال غيرهم، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم وأرق 2 وأعتق 4 وقال له قولا شديدا. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة في عدة مواضع، بل كان عليه الصلاة والسلام استعمل القرعة عندما يريد أن يسافر بين النساء، لأن من كان عنده أكثر من زوجة فهو بين أمرين: إما أن يعدل بينهن في السفر إذا سافر بهذه يسافر بالأخرى، وإما أن يقرع بين نسائه وحينئذ لا يلزمه أن يسافر بالأخرى، وإنما التي خرجت لها القرعة هي التي تسافر معه، وإما أن يسافر بهن جميعا. فإذا القرعة تشرع عند التساوي في الحقوق مع وجود المشاحة وعدم وجود المرجح وبعض الحنفية أنكر القرعة، ولعلهم ينكرون بعض صورها، وإلا فهي ثابتة في الكتاب والسنة. واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مرجح عند التساوي في الحقوق. ثم ذكر المؤلف فروعا لهذه القاعدة. نعم. وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة: فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم. نعم، لو تشاح اثنان في الأذان، هذا طبعا إذا لم يكن هناك إمام راتب أو مؤذن راتب، كما لو كان مثلا في سفر أو في برية أو نحو ذلك، أو حتى في مسجد ليس فيه مثلا مؤذن راتب ولا إمام راتب، تشح اثنان كل منهما يريد أن يؤذن فيقرع بينهم، كما فعل سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية حيث أقرع بين الناس لما تشحوا في الأذان، وهكذا بالنسبة للإمامة. نعم. وكذلك لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين البادل من هو له ولم يقل لكم جميعا أخرج المستحق بقرعة. نعم، يعني لو أنه بذل ماء وهذا الماء لا يكفي للجميع وحصلت مشاحة في من يكون مستحقا لهذا الماء فإنه يقرع بينه. نعم. ومنها التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق فإنه يقرع بينهما أيهما يرجح. أيهما يرجح. نعم. أيهما يرجح. نعم. ومنها إذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما. نعم. إذا تداعيا عينا، إذا كانت هذه العين بيد أحدهما فهي لمن كانت بيده، وقبل ذلك إذا كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة. إذا تداعيا عينا، إذا كان هناك بينة قول قول صاحب البينة، إذا لم يكن هناك بينة فننظر. إذا كانت هذه العين بيد أحدهما فإنها تكون لمن كانت بيده، إذا لم يوجد بينة ولم تكن بيد أحدهما فإنه يقرع بينهما، فإنه يقرع بينهما، يعني لأنه ليس هناك حل آخر. يعني هذا اثنان الآن تداعيا مثلا في هاتف جوال، هذا يقول هذا لي وهذا يقول لي، وليس لأحدهما بينة. وإذا كان بيد أحدهما نقول هو لك لمن كان بيده، لكن ليس بيد أحد، بيد ثالث، شخص ثالث قال لمن هذا الهاتف، قال هذا لي وقال هذا لي. بحثنا عن بينة لن نجد بينة، ليس بيد أحدهما، فما هو الحل؟ نقرع بينهما، نقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة أخذها. نعم. لكن لو لو لو أن أصابته القرعة وهو ليس له فإنه لا يحل له، لكن هذا يعني حكمه في الظاهر، وأما في الباطن فما بينه وبين الله عز وجل. إذا كان هذا هذه العين ليست له فإنها لا تحل له. نعم. ومنها إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك أقرع بينهم. نعم. ومنها إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث وجهل عين المطلقة عينت بقرعة. نعم، وهذه نص عليها فقهاء، هذه نص على أنها إذا أقرع بين النساء ونسي من طلق فيقرع بين النساء. نعم. ومنها الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا أقرع بينهم، ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرة أو إذنها معتبرة. مقصود الولاية هنا الولاية في النكاح، يعني مثلا إخوة، ثلاثة إخوة كل يريد أن يزوج أخته، فإذا عينت المرأة قالت أريد أن أزوجني فلان، فحينئذ يكون ذلك مرجح. لكن إذا لم تعين وحصل بينهم مشاحة فيقرع بينهم. قول المؤلف إذا كان إذنهم معتبرا في إشارة بالخلاف بين علماء، فإنهم فإن بعض الفقهاء يفرق بين البكر والثيب، فيقول إن الثيب إذنه معتبر البكر ليس إذنه معتبر. الصحيح أن لا فرق بينهم، الصحيح أن البكر كالثيب وأنها تستأذن. و طيب كبر السن هل يكون مرجحا الولاية في النكاح؟ لو كان في مثالنا السابق ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة أشقاء لهذه المرأة وتشاح كل منهم يريد أن يزوجها وبينهم فارق السن، فهل فارق السن مرجح أو ليس مرجحا في الولاية في النكاح؟ نعم، ليس مرجح، فارق السن ليس مرجح، لكن المروءة تقتضي أن الأكبر هو الذي يعقد، لكن ليس مرجحا. ولهذا لو حصل بينهم مشاحة فيقرع بينهم، لكن كون هذا شقيق، كون هذا شقيقا والآخر لأب، هذا مرجع وليس مرجحا؟ هذا مرجح، الشقيق مقدم على الأخ لأب. فالكلام إذا تساوت منزلتهم من هذه المرأة فكبر السن ليس مرجحا، وحينئذ عند وجود مشاحة ولم تعين أو تختار واحدا منهم فإنه يلجأ في هذا إلى القرعة. نعم. ومنها إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينوي معينة أخرجت بقرعة. نعم، سبق امثله. نعم. ومثلها لو أعتق عبدا من عبيده وأنسيه أخرج بقرعة، أو أعتق عبيده في مرضه المخوف إذا اتصل به الموت وهم جميع تركته ولم يجز ذلك الورثة أخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا ورق الآخرون وصاروا تركة، وكل ما أشبه هذه. وهذه بعينها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه، حديث عمران بن حصين. نعم. وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقها طريقها. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. نعم، إذا علم اشتراكهم في أعيان أو ديون وأرادوا أن يقترعوا، فهنا القرعة هنا غير جائزة، لأن بينهما اشتراك. يعني يقولون مثلا اثنان مشتركان يقولان أحدنا يستقل بهذا المال، إما أنا وإما أنت، فنجري بيننا القرعة. هذا لا يجوز، هذا من الميسر، من أكل المال بالباطل. وإنما إذا أراد أن يهب لصاحب يهب هبة، لكن يأتي بهذه الطريقة بقرعة، فحينئذ يكون كل منهما إما رابح وإما خاسر، إما غانم وإما غارم. هي كما قال المؤلف هي من مسائل الميسر المحرمة. إذا استخدمت القرعة قرعة في مثل هذه المسائل فهي من مسائل الميسر المحرمة. فإذا المقصود أن القرعة يصار إليها عند التساوي في الحقوق مع وجود المشاحة وعدم وجود المرجح. نعم. القاعدة 26: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلاف بين الملاك وبين الأمناء في متعلقات الأمانات، وأهل الأموال والحقوق ائتمنوهم عليها وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها، فإذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الأمين، لأن صاحبه ائتمنه ونزله منزلة نفسه. فإذا ادعى تلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين، إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الفس. سبقا المؤلف عرف الأمين في القاعدة 14، القاعدة 14 في صفحة 28، سبقا عرف المؤلف الأمين فقال في تعريفه: هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه. وبعبارة أخرى: من أخذ مال غيره بإذنه أو بإذن الشارع، فهذا هو الأمين. وذكرنا له أمثلة ما سبق، قلنا المضارب أمين، الأجير أمين، المودع أمين، المستعير على قول الراجح أيضا أمين. فكل هؤلاء أمنا، كل هؤلاء أمنا، ولي اليتيم أمين، الناظر على الوقف أمين، فهؤلاء كلهم أمنا. سبقا تكلمنا عن معنى الأمين والضابط في كونه أمينا، لكن هذه القاعدة أوردها المؤلف يبين الحكم عند اختلاف الأمين مع غيره من الملاك، اختلاف المضارب مع رب المال مثلا، واختلاف المستأجر مع المؤجر مثلا. فعند الاختلاف إن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة، وهذه قاعدة أنه مقدم دائما قول صاحب البينة بغض النظر عن أي اعتبار آخر. لكن إذا لم يكن هناك بينة، وما سبقا عرفنا البينة في قاعدة سابقة وذكرت تعريف ابن القيم للبينة، ما هو؟ من يذكر التعريف في إحدى شرح إحدى القواعد السابقة؟ سبقا عرفنا البينة، قلنا أنها لا تحصل في شهادة الشهود، وإنما البينة تعريفها كل ما أبان الحق، كل ما أبان الحق من شهادة الشهود ومن القرائن ومن غيره. فإذا إذا وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة، إذا لم توجد بينة فالقول قول الأمين، فالقول قول الأمين بيمينه. فيرجح جانب الأمين، لأن الأمين إنما اعتبرناه أمينا لأن قوله معتبر، فيكون قوله معتبرا في دعوى التلف وفي الخسارة، لأنه كما قال المؤلف لأن صاحبه ائتمنه ونزله منزلة نفسه. وبناء على ذلك لو أنك أعطيت شخصا من الناس مبلغا من المال، ولنفترض مثلا 100,000 ريال، وقلت له ضارب بها، ضارب بها في كذا في مجال مجالات التجارة، ولنفترض مثلا في الأسهم، وضارب بها في الأسهم المباح، ثم بعد ذلك ادعى هذا المضارب أنه قد خسر، والله خسرت، أنا ضربت بها لكني خسرت، فما الحكم؟ نقول يقبل قوله، يقبل قوله إلا إذا تعدى أو فرط. لكن إذا لم يتعدى ولا ينفرد هذا الرجل يتعامل ويتاجر كل يوم مجتهد فيقبل قوله وما تطالبه في شيء. لكن لو أنك ادعيت أنه قد تعدى أو فرط لا بد أن تقيم بينة على أنه فرط أو تعدى. لكن إذا كان هذا المضارب لم يتعدى ولا ينفرد هو مجتهد في تجارته، مجتهد مثلا في المتاجرة بالأسهم، مجتهد في المتاجرة بالعقار، لكنه ادعى الخسارة فيقبل قوله. وليس لرب المال أن يضمنه، وما قد يوجد من الشروط في ذلك فهي شروط غير صحيحة. فإن بعض الناس يشترط على المضارب يقول إن خسرت تضمن خسارة، وهذا الشرط شرط غير صحيح، لأن المضارب إنما يخسر جهده. طيب لو ادعى الأمين التلف، ادعى الأمين التلف، أعطيته مثلا سلعا فقال والله هذه السلع تلفت، كنت أريد أن أبيعها أريد أن أتاجر بها لكنها تلفت، يقبل قوله. لكن المؤلف استثنى من هذه القاعدة أمرا، نعم، إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، لأن كل دعوة يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول، ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو للمضاربة والشركة، ويقبل قوله إنه باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار وفي الشروط والوثائق المتعلقة به، ويقبل إقراره على ما في يده من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه، وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك. نعم، إذن يقبل قوله الأمين في كل شيء إلا إذا ادعى دعوة يخالفها الحس، إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، كأن يدعي مثلا حريقا عاما، كأن يودع وديعة ثم إن هذا المودع يقول والله وديعتك تلفت بحريق حريق عام، ولا يعرف أن يعني أن هذا الحي وقع فيه هذا الحريق. عندما يأتي مثل هذا المودع ويسأل الجيران ويسأل الحي هل وقع في حيكم هذا الحريق، قالوا لا ما وقع فيه شيء. هل نقول أن هذا المودع أمين ويقبل قوله؟ لا، لأن هذه الدعوة تخالفها الحس، تكذبها الواقع. فأنت الآن تدعي شيئا ظاهرا، تدعي حريقا، وهذا الحريق من السهل إقامة البينة عليه، من السهل أن تأتي باثنين من الجيران أو شهود ويشهدون على هذا الحريق. فمثل هذه الدعوة دعوة يكذبها الحس، فلا يقبل قوله ولا نقول إنه أمين إذا كانت الدعوة يكذبها الحس. أو أنه مثلا أخذ مبلغا كبيرا، أخذ مثلا 1,000,000 ريال ثم بعد يومين قال خسر، طيب يعني خسارة في يومين، هذه الدعوة يكذبها الحس. فإذا إذا ادعى الأمين دعوة يكذبها الحس خالف المعتاد لا يقبل قوله. لكن إذا كانت دعوة لا يكذبها الحس فالأصل قبول قوله لأنه أمين، وقد أقامه صاحب المال وقام نفسه وأتمنه على ذلك فيقبل قوله. طيب إذا أردنا نلخص الكلام في هذه المسألة، عند اختلاف الأمين مع رب المال، فأولا القول قول من؟ صاحب البينة، صاحب البينة. طيب إن لم توجد بينة فالقول قول من؟ قول الأمين، ما لم يخالف الحس، ما لم يخالف الحس، أو نعبر عبارة المؤلف ما لم يخالف المعتاد ويكذب دعواه الحس، فحينئذ لا يقبل قوله. نعم. القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة، والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم. ترك المأمور جهلا أو نسيانا لا تبرأ به الذمة، لا تبرأ الذمة إلا بفعله، لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وفعل المحذور بجهل أو نسيان تبرأ الذمة وبه وتصح معه العبادة. هذه قاعدة نافعة جدا لطالب العلم. والأصل فيها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث صحيحين. وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يشمل العالم والجاهل والناس، فهؤلاء لا يقبل الله صلاتهم إلا بوضوء، فمن صلى صلاة بغير وضوء فنقول صلاته غير مقبولة وغير صحيحة ويؤمر بإعادتها ولا يعذر بالجهل والنسيان، لأن ذلك من باب ترك المأمور. وأما في فعل المحظور فقد دلت السنة على أن الإنسان يعذر فيه بالجهل والنسيان، كما جاء عند أبي داود وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم ثم خلع عليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما بالك خلعت نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه نجاسة لم يستأنف الصلاة من جديد، وإنما بنى على ما مضى من صلاته، لكون ما مضى من صلاته قد صلى وهو لم يعلم بالنجاسة، فدل ذلك على أن المصلي إذا لم يعلم بالنجاسة إما جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة. هذان الحديثان وردا في الصلاة، وكما قال المؤلف الصحيح فرض هذه القاعدة، الصحيح فرض هذه القاعدة في جميع المسائل. هذه أخوان قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، وسيذكر المؤلف لها فروعا. وعندنا الآن رجلان، رجل يسأل يقول: إنني صليت بدون وضوء ناسيا، فهل نقول هل يعذر بالنسيان؟ نقول: لا، لا بد أن تذهب وتتوضأ وتعيد الصلاة. طيب، رجل آخر يقول: إنني صليت على لباس نجاسة ناسيا، هل يعذر بالنسيان؟ نقول: نعم يعذر بالنسيان، نقول صلاتك صحيحة. طيب، لماذا فرقنا بين مسألتين؟ المسألة الأولى من باب ترك المأمور، ترك المأمور يعذر فيه الجهل والنسيان، والمسألة الثانية من باب فعل ارتكاب المحظور، ومن كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه الجهل والنسيان. المسألة الأولى من باب فعل المأمور، وفعل المأمور لا يعذر فيه الجهل والنسيان، والمسألة الثانية من باب ارتكاب المحظور، وارتكاب المحظور يعذر فيه الجهل والنسيان. فنفرق بين مسألتين، وهذا مضطرد في جميع المسائل كما قال المؤلف رحمه الله، وسيوضح هذا بمزيد من الأمثلة. نعم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل، ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة. نعم، مشهور مذهب الإمام أحمد أنه يعيد الصلاة حتى لو يعني لو كان ذلك بارتكاب محظور، لكن الصحيح طرده في جميع المسائل كما اختاره جمع من المحققين أهل العلم ومنهم الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله. نعم. فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة، ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة لا يعلمها فلا إعادة عليه، ومن ترك نية الصيام. نعم، هذا في الصلاة مثلنا بمن صلى على غير وضوء، أيضا من صلى ولم يطمئن في صلاته جاهلا، إنسان جاهل نقر صلاته فلا يعذر بالجهل هنا، وإنما يؤمر بإعادتها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء الصلاة بإعادتها، ولا يعذر بالجهل. فلو أتى إنسان وقال مثلا أنا صليت خلف إمام ولم يطمئن في الصلاة، نقول أعد صلاتك، لكن لو صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيح، أو أنه كان عالما بها ثم نسيها فصلاته صحيح. طيب لو علم بها في أثناء الصلاة فما الحكم؟ علم بالنجاسة تذكر، يعني كان هو يعلم بهذه النجاسة ثم نسي وفي أثناء الصلاة علم بالنجاسة، فماذا يفعل؟ نعم، إذا أمكنها أن يزيلها من غير حرج فيزيلها ويتم الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه، لو كانت مثلا نجاسة في شماغه مثلا يلقي الشماغ ويتم الصلاة، لكن لو كان يصلي مع الناس في المسجد مثلا كان إماما أو مأموما والنجاسة في ثوبه فيخلع ثوبه، لو أمكن أن يخلع ثوبه من غير حرج، لكن ربما يلحقه حرج خاصة لو كان إماما وصلي بالناس وخلع ثوبه، فربما يتهم في عقله، يعني الناس قد ما تفهم هذا، إنسان يصلي بهم ثم يخلع ثوبه فربما يتهم في عقله، فمثل هذا يعني يقطع صلاته، مثل هذا يقطع صلاته. لكن لو كان يصلي في البيت وحده أو كان يصلي مع مثلا طلاب علم أو يعني يعرفون الحكم في هذه المسائل وأمكن أن يزيل هذه النجاسة أو يخلع اللباس الذي فيه النجاسة فإنه يخلعه ويكمل صلاته. هذا إذن في الصلاة. ذكر أيضا مؤلف أمثلة أخرى في غير الصلاة. نعم. ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، فإن صام ونوى لكنه نسي فأكل أو شرب فصيامه صحيح. نعم، هذا رجل نام ليلة 30 من شعبان ثم إنه ولم يبيت النية من الليل، لم يبيت النية من الليل بعد ما صلى العشاء نام، ثم لما أتى للمسجد صلاة الفجر سأل فقالوا إنه قد أعلن عن دخول شهر رمضان البارحة، فما الحكم؟ نقول يؤمر بقضاء ذلك اليوم لكونه لم يبيت النية من الليل، ولا يقال أنه جاهل أو لم يعلم، لأن هذا من باب ترك المأمور، وما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا النسي، لكن يرتفع عنه الإثم، هو ليس بآثم لكن لا بد من قضاء ذلك اليوم لكونه لم يبيت النية من الليل. لكن لو أنه أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح. لماذا؟ لأن هذا من باب فعل المحظور، وفعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. لاحظوا أن فرقنا بين المسألتين، المسألة الأولى لم نعذره، المسألة الثانية عذرنا. لماذا فرقنا؟ لأن الأولى من باب ترك المأمور والثانية من باب فعل المحظور. نعم. وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب أو أكل وشرب ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب، فالصحيح أن الجاهل حاله حال الناس. نعم، الجاهل يأخذ حكم الناس في ارتكاب المحظور، فلو أنه أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع، هذه تحصل كثيرا، فصومه صحيح. وكذلك أيضا لو أكل ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، وهذه مسألة فيها خلاف، مسألة أخيرة فيها خلاف، والصحيح أن صومه صحيح. كما مثلا لو سمع مؤذن أخطأ وأذن قبل غروب الشمس مثلا بربع ساعة فأفطر بناء على ذلك ثم تبين أن المؤذن قد أخطأ فصومه صحيح على القول الراجح. والمذهب عند الحنابلة أنه يلزم القضاء، ولكن الصحيح أن صومه صحيح، وذلك لأنه قد ارتكب هذا المحظور جاهلا. وقد جاء في الصحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الغيب ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. وأما قول هشام أحد رواة الحديث لما سئل هل أمر بالقضاء قال أو بد من ذلك، فهذا اجتهاد من عنده، لكن لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لنقل ذلك كما نقل فطرهم. ولهذا نقول الصحيح أن من أكل أو شرب ظانا أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصومه صحيح، وكذا من أكل أو شرب ظانا أنه لا يزال بليل ثم تبين أن الفجر قد طلع فصومه صحيح، تطبيقا لهذه القاعدة، لأنه قد ارتكب محظورا جاهلا أو ناسيا وحينئذ صومه صحيح. نعم. ولو ترك شيئا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا فعليه دم، لأنه ترك مأمورا، وإن غطى الرجل رأسه وهو محرم أو لبس المخيط أو تطيب المحرم ونحو ذلك من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. نعم. ترك شيئا من واجبات الحج ناسيا أو جاهلا، ترك مثلا رمي الجمار أو المبيت بمنى، فنقول عليك دم حتى لو كان ناسيا أو جاهلا. مثلا الإنسان ظن أن رمي الجمار يكفي في اليوم الأول فلم يرمي الجمار في بقية الأيام مثلا، أو أنه يرمي مثلا سبع حصيات الحصاة الواحدة يظن أن ذلك يكفي يعني دفعة واحدة أو نحو ذلك، فنقول عليه دم ولو كان جاهلا أو ناسيا، لأن هذا من باب ترك المأمور. لكن لو أنه غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لأن هذا من باب ارتكاب المحظور. لو أنه تطيب أو لبس المخيط ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لأن ذلك من باب ارتكاب المحظور. هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم، كيف تفرق بين الإعذار بالجهل والنسيان وعدم الإعذار بهما، فتنظر للمسألة إن كانت من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الجهل والنسيان، إن كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه الجهل والنسيان. هذه حقيقة من فوائد دراسة القواعد الفقهية، ويعني لذلك طالب العلم يبغى أن يعنى بالتقعيد والتأصيل ودراسة القواعد. دراسة القواعد تفيد طالب العلم وتختصر له كثير من الوقت. فانظر إلى هذه القاعدة مفيدة، كيف أنها تدخل في كثير من أبواب العلم، وتستطيع من خلالها أن تميز كيف يعذر الإنسان بالجهل والنسيان، وكيف متى يعذر الإنسان بالجهل والنسيان ومتى لا يعذر، ولماذا نفرق بين هذه المسألة وتلك، لماذا نقول لمن صلى بدون وضوء صلاة غير صحيحة ولو كان ناسيا أو جاهلا، ومن صلى عليه نجاسة نقول صلاتك صحيحة ولو إذا كان جاهلا أو ناسيا، لماذا فرقنا بين هذا وهذا؟ كل هذا يعني من ثمار دراسة القواعد الفقهية. ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليك. ما نراه اليوم في المسجد الحرام من حجز الصفوف الأولى لفترات طويلة، ويحجز بعضهم مكان شخصين أو أكثر ثم يجلس فيه من يشاء، فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يجوز لي أن أبذل مالا لمن حجز مكانا في الصف الأول في الحرم ثم أجلسه فيه؟ وأيضا سائل في نفس الموضوع، من سبق إلى مكان في الصف الأول فحجزه بوضع أي شيء في هذا المكان ثم ذهب إلى أن يحين وقت الصلاة أو الدرس أو المحاضرة، فهل له الحق إذ أنه خرج من المسجد؟ المقصود بالسبق هنا أن يسبق بنفسه، أما أن يسبق بوضع سجادة أو نحو ذلك هذا ليس سبقا. ولذلك في المسجد الحرام وضع مثل هذه السجاديد لا يعتبر سبقا، وقد تكلم عن هذا شيخ الإسلام تيمية كلاما طويلا، وبين أن هذا لا يعتبر سبقا وأن هذه السجاديد لا حرمة لها. ومؤخرا قبل العام الماضي أو الذي قبله تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإزالة هذه السجاديد، قد أزالوا يعني عدد كثير منها، وعندهم تعليمات إذا رأوا أي سجادة فيزيلونها مباشرة بناء على هذا الرأي. كون الإنسان يجعل سجادة ويذهب للبيت ثم إذا أتى قبيل الإقامة أتى لا يعتبر هذا سبقة في الحقيقة سواء في المسجد الحرام أو في غيره، إنما السبق أن يسبق بنفسه. نعم لو أنه أتى للمسجد مبكرا ثم احتاج إلى أن يذهب لدورة المياه مثلا لا بأس أن يضع شيئا لأجل يعني أن يحفز مكانه، لأنه إنما ذهب لعذر. أما كونه يرسل سجادة ويحجز بها مكان المسجد الحرام ويقول أن هذا سبق، هذا ليس سبقا، ولهذا يجوز لمن أتى ورأى هذه السجادة أن يبعدها وأن يجلس مكانها. نعم نعم، ما تكفي إذا كان موجودا في المسجد قلنا لا بأس. الإنسان إذا كان موجودا وحجز جالس في مكان وخرج لحاجة وسيرجع قريبا لا بأس. كلامنا في بعض الناس في المسجد الحرام يكونون في بيوتهم يحجزون الأماكن ولا يأتون إلى قبيل الإقامة، هذا لا يعتبر يعني سبقا. أليس إذا أفطر الصائم ظانا غروب الشمس أن عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار؟ هذا هو المذهب عند الحنابلة، ولكن على القول الراجح ليس عليه قضاء لأنه قد أفطر ناسيا، ارتكب محظورا عن نسيان أو جهل. وللحديث الذي ذكر حديث أسماء، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لنقل ذلك واشتهر. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه لا يلزم القضاء في هذه الحال. وأما القول بأن الأصل بقاء النهار، هذا إذا كان قد فرط، إذا كان قد فرط مثلا أفطر مع الشك، هنا ترد هذا الأصل. إنسان شك هل غرب الشمس أم لا ثم أفطر وتبين أنها لم تغرب، هنا عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار. لكن في المسألة سالة عن الأخ والتي ذكرناها، هذا الرجل ليس عند الشك، يظن اعتقد اعتقادا جازما لأن الشمس قد غربت، يعني لم يخطر بباله أن الشمس لم تغرب، سمع المؤذن يؤذن ثم أفطر ولا خطر بباله أن المؤذن قد أخطأ، فهنا لا نأمر بالقضاء لأنه يعني ليس مفرطا. وهذا كمن أكل أو شرب مثلا في منتصف النهار ناسيا أو جاهلا، فما الفرق بينهما؟ وإنما ما يذكر الفقهاء من أن الأصل بقاء النهار هذا إنما يرد في إنسان مفرط، إنسان شك هل غربت الشمس أم لا ثم أفطر بناء على هذا الشك ثم تبين أنها لم تغرب، وهنا قد فرط الحق، كان يفترض أن يتأكد من غروب الشمس لأن الأصل بقاء النهار، هذا هو الذي يلزمه القضاء. نعم. هل العبارة صحيحة في قول المؤلف رحمه الله وكذا لو جهل بأن لم يعلم طلوع الفجر ثم تبين له طلوعه قبل أن يأكل ويشرب، حيث هو لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر، فليس هنا فعل محظور؟ لا، هو مراد المؤلف أنه إذا جهل طلوع الفجر وأكل وشرب يظن أن الفجر لم يطلع ثم طلع، ثم تبين أنه قد طلع، أكل أو شرب وهو يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه قد طلع، فهنا يكون قد أكل أو شرب جاهلا فلا شيء عليه، هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. ربما أن العبارة فيها شيء من القلق كما ذكر الأخ. نعم. هل التسوير للأرض سواء بسور أو بأشجار إحياء لها؟ نعم، التسوير يعتبر إحياء لها ما لم يضع ولي الأمر تنظيما في هذا، لأن بعض الناس يأخذ الأرض ويسويرها ويتركها، فيعني قد يرى ولي الأمر أن مثل هذا التسوير لا يعتبر إحياء، وولي الأمر ينظر لما فيه المصلحة للناس، ولو فتح المجال للناس لا قام كثير من الناس بتسوير الأراضي وحجزها وتركها، فالأصل أن التسوير يعتبر إحياء، هذا هو الأصل. لكن يعني هذا أيضا يخضع لأبواب السياسة الشرعية، فإذا وضع ولي الأمر تنظيمات في هذا فيتقيد بتلك التنظيمات، وهذا فيه تعليمات وتنظيمات عندنا في المملكة في تنظيمات وتعليمات متعلقة بإحياء الموات، لأن الناس في الوقت الحاضر يعني يحصل بينهم من منازعات وخصومات على الأراضي وعلى الإحياء شيء كثير، ولو فتح لهم المجال لا اتسعت تلك الخصومات والمنازعات. ولهذا جعل ولي الأمر لهذا تنظيما لأجل أن لا تقع الخصومات بين الناس. هل يدخل تحت قاعدة من سبق إلى المباحات فهو أحق به أحقية المخترع في اختراعه، فتكون هذه القاعدة أصل لبراءة الاختراع أم لا؟ نعم، قد تكون هذه القاعدة أصلا لما ذكر الأخ السائل، اعتبار أن هذا جهد بذله هذا المخترع ويحمى حقه مدة من الزمن، ليس دائما وإنما مدة من الزمن. ومثل ذلك أيضا حقوق المؤلف، حقوق المؤلف أيضا صدر فيها قرار أيضا من المجمع الفقهي أنها معتبرة، حقوق الطبع، حقوق النشر، هذه كلها حقوق معتبرة وهي أيضا تعتبر من يعني فروع هذه القاعدة. نعم. لو قلنا الواجب الذي لا تقوم العبادة إلا به أعادها، وترك الواجب الذي تقوم بدونه العبادة لا يعيدها، هل يصح إطلاقه على القاعدة 27؟ يعني مثل هذا التفصيل الذي ذكره الأخ يعني قد لا يكون على إطلاقه، وإنما الذي ينبغي أن يقال إن الواجب إذا تركه الإنسان، إذا تركه الإنسان فيؤمر بإعادته مطلقا، يؤمر بإعادته مطلقا لأنه ترك أمرا واجبا، لكن يعذر من جهة رفع الإثم، يعذر من جهة مثلا التأخير. يعني مثلا إنسان استفتى قال أنا قبل يومين صليت بدون وضوء، فنأمره بإعادة الصلاة ونقول أنت معذور بالتأخير، وحينئذ نقول الواجبات والمأمورات لا بد أن يأتي بها، لا بد أن يأتي بها إلا أن تطول المدة وتكثر ويكون جاهلا ولم يبلغ حكم الشرع فيها، فإنه يعذر، فإنه يعذر في ذلك. وكما جاء في حديث المستحاضة قالت يا رسول الله أني مستحاضة الأطهر فأدعو الصلاة، فلم يمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الصلوات التي كانت تترك الصلاة فيها لأنها تظن أن الصلاة لم تجب عليها في تلك الفترة، كما في حديث المسيء صلاته فطيلة عمره يصلي بهذه الطريقة، لم يمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الصلوات. والأدلة كثيرة في هذا، مثلا ذكر الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وأن المدة إذا كانت طويلة ولم يبلغ فيها حكم الشرع فإنه يعذر فيها بالجهل حتى ولو كان ذلك من باب ترك المأمور. إذا صلى المسافر خلف مقيم يصلي ركعتين نافلة فهل يتم أم يقصر؟ إذا صلى المسافر خلف مقيم وكان هذا المقيم يصلي ركعتين فقط فحينئذ يقصر المسافر، لأن إتمام المسافر إذا صلى خلف مقيم، لأن المقيم صلاته في الأصل صلاة تامة فهو يصلي يتم خلفه لأجل المتابعة، لكن إذا كان الإمام مقيم لكنها صلاة نافلة فحينئذ لا وجه لأمره بإتمام تلك الصلاة. ذكرتم أنه لو نام ليلة 30 من شعبان ثم صلى الفجر قيل له إنه رمضان أنه يؤمر بالقضاء لأنه لم يبيت النية، ولكن السؤال لو قام ليلة 30 وفي نيته إذا كان رمضان صام فهل تعتبر هذه النية؟ هذه محل خلاف، إذا قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، هذه محل خلاف بين العلماء، هل يعتبر هذا تبيتا صحيحا للنية أم لا؟ القول الراجح أنه يعتبر تبيتا صحيح وأن الصوم صحيح. فإذا قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم فحينئذ لا يؤمر بالقضاء ويكون صومه صحيحا. ولهذا مثلا من أراد أن ينام مبكرا ليلة 30 شعبان ويخشى أن يعلن عن ثبوت الشهر فينبغي أن يبيت هذه النية، يقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. يسأل يقول: هل القواعد التي في منظومة الشيخ ابن سعدي هي ذات القواعد في هذا الكتاب؟ نعم، هي نفسها مع اختلاف يسير، مع اختلاف يسير. ونسأل الله عز وجل جميع التوفيق والفقه في الدين، وصلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.